إن الأسباب تستجيب له، فهو يحرث ويبذر ويروي، وإذا بالأرض تعطيه كلها، وهو يصنع الشيء فيستجيب له. كل ذلك قد يغريه بذاتيته فيه، بأنها استجابت بذاتيته. يقول لا اذكر من ذللها لك، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ساعة ما يجد الأسباب كده موطلة له وعايز أقوم بمجرد إرادة أن أكون أقوم، وبمجرد إرادة أن أضرب واحد ألم أضربه، وبمجرد أنني أشتم واحد أشتمه. الله، الأبعاد اللي فيها من الهد خاضعة لمرادة. فإذا كانت أبعادك خاضعة لمراداتك أنت وأنت مخلوق، فكيف لا يكون الكون كله مرادا للحق بالإرادة؟ فإذا الإنسان استغنى بالأسباب، يقول الله يريد أن يلفته إليه. فالقادر الذي كان بفتوته يفعل، يسلب الله منه القدرة بالمرض، فيمد يده ليساعده إنسان على القيام. والذي أخذ بشيء يدله الله بأشياء، لماذا؟ حتى يلفته إلى المسبب فلا يفتن بالأسباب. والحق سبحانه وتعالى يدع لنا في كونه عجائب. العالم الذي تقدم الآن تقدما فضائيا واسعا، واستطاع أن يكتشف من أسرار كون الله ما شاء، يصنع الله له الأشياء تدلهم على أنهم لا يزالون عاجزين. فبعد أن تكتمل لهم الأشياء، خطأ واحد يفسد الآلة ويحطمها، زوبعة أو إعصار يقوم فيدمر كل شيء، حريق هائل، طوفان، ما هذه الأشياء؟ أيريد الله بكونه فسادا وقد خلقه بالصلاة؟ لا، إنه يريد أن لا نغتر بما أوتينا من الأسباب. فالذين عملوا الوادات عشان يبين لهم الحدث قبل ما يقع، يوم ربنا يفاجئهم بأشياء ليقول لهم أين راداركم؟ يفاجئون. إذن فالأخذ بالبأساء والأخذ بالضراء سنة كونية ليظل الإنسان فاهما وعالما أنه خليفة في الأرض لله، وفساده أن يعلم أنه أصيل في الكون. فلو كنت أصيلا في الكون فحافظ على نفسك في الكون ولا تفارقه بالموت، وإن كنت أصيلا في الكون فذلل الكون لمراداته. لا، فيه طبائع في الكون تتمرد عليك ولا تقدرش عليها أبدا. مفاعل ينفجر كده بعد إحكامه وضبطه، ليه؟ ليدل على أن تلاقة القدرة يد الله فوق أيديهم. إذن فأخذ الناس بالبأساء والضراء وبالشر الذي نقول إنه شر، إنما هو طلب اعتدال للإنسان الخليفة، حتى إذا اغتر يرده الله سبحانه وتعالى من الأسباب إلى الإيه؟ المسبب. وقلنا أن الله قد أخذ القرن بالبأساء وبالضراء، وبينا أن البأساء هي التي تصيب الإنسان في غير ذاته، مال يضيع، ولد يفقد، بيت يهدم، أشياء تصيب الإنسان في غيره، والضراء أشياء تصيب الإنسان في ذاته، فنأخذها في ذاته وفي غيره. ليه؟ أم قال لك لنسلب منه قبعة الكبرياء، فلا يجدون ملجأ إلا أن يخضعوا لرب الأرض والسماء، يرجعوا تاني. إذا أخذناهم بالبأساء والضراء ليه؟ علشان يتضرعوا إلى الله، ومعنى التضرع إظهار الذل لله، ومعنى إظهار الذل نفذ قوتنا بالأسباب. طب فإذا لم يجد فيهم هذا، وقالوا لا البأساء والضراء سنن كونية وقد تأتي للناس، يقول لهم صحيح البأساء والضراء سنن كونية من مكون أعلى من الكون، من مكون

تجيلهم بركات من السماء والأرض. طب بركات السماء زي ايه مثلا؟ إن أردتها مادية فنقول المطر الذي ينزل من أعلى، وبركات الأرض ايه؟ النبات. كان الأول يفهم إن المطر بس من السماء والزرع من الأرض، دلوقتي الأرض بتخرج ايه؟ بتخرج أسرارها وبتخرج كلها وبنستنبط منها الكماليات المرادة في الايه؟ المرادة في الحياة. بركات، وما معنى البركة؟ البركة هو أن يكون الموجود فوق ما يتطلبه حجمه. يعني واحد مرتب 20 جنيه، تلتفت تلاقي صاحب ال20 جنيه عايش ومعيش ولاده ومبسوطين وفي سعادة ومفيش فضيق أبدا، تقوم تقول إيه ده العيش إزاي ده؟ تقول لك والله ده أصلها بركة بقى. اسمها إيه؟ بركة. إحنا بنقول إنها بركة لكن لها تفسير كوني. البركة لها تفسير إيه؟ لأن الناس دائما كما قلنا سابقا ينظرون في وارداتهم إلى إيه؟ إلى رزق الإيجاب وينفلون رزق السلب. إيه رزق الإيجاب ورزق السلب؟ رزق الإيجاب اللي يخلي دخلك 100 جنيه، ورزق السلب انه يخلي دخلك 50 بس يسلب عنك مصارف 100، تطلع ببركة. تدخل زي ما قلنا البيت فتقول لك الأم الولد عنده حرارة وتعبان ومضعف ومش عارف ايه، فيدخل الله الاطمئنان على قلبك لأن ملك جاي من حلال تعبان فيه، ما انتش مختلصه، ما انتش منتشر، ما انتش مكمل في عملك، يوم الله يدخل ذلك بالأمان على قلبك. فتقول لها اعطيه ارخص برين وكوباية شاي، فتروح تعطيه ارخص برين وكوباية شاي وينتقل ايه؟ وواحد اخذ ما له سلبا ونهبا واختلاقا وتلطفا. ساعه ما تقول له كده انشاز يقول يا ترى ايه؟ هم شوكيه؟ هم نكفيه؟ الود ده رمعه؟ ياخذ الود ويطلع بقى على مين؟ على الدكاتره، ويقعد يصرف له 50 60 جنيه وقد يدخلونه في متاهه الاشعه والتحليل ومش عارف ايه. ليه؟ لان الله نزع البركه من الدخل الكثير فصار قليلا، البركة للدخل القليل فصار. تدخل زي ما قلنا تلاقي قماش كويس كده، فانت راجل من حل بتاخد معانا اكل مش عارف ايه، ولا بتختلف ولا بتعمل حاجه، وبعدين عجبك في السوق 100 متر قماش كده للست ب 50 قرش، تقوم تاخد الفستان وتدخل. البركه تعمل ايه بقى؟ ساعه ما يدخل الفستان يدخل بقبعه القبول على الزوجه، فتقول له الله ما يحرمنا منك، ايه ذوقك الحلو ده؟ ايه اللي مش عارف ايه؟ وواحد تاني يا عيني يروح يجيبه 5 جنيه. الله يدخل بخفة الرد، تقول له ايه؟ خد رونالدو دي يبقى ده 3 جنيه. هذا هو. يبقى بركات من السماء والارض، ان الحق سبحانه وتعالى يعطي من القليل الايه؟ ويمحق الكثير. ولذلك سمى الزكاة، مع أن الزكاة في ظاهرها نقص ولا لا؟ أنت عندك 100 جنيه طلعت زكاتها 2 ونص بقوا 97 وإيه؟ ونص. نقص ولا زاد؟ طب وغيره حطيت 100 خدت 110 بقوا 100 وإيه؟ فسمى الله النقص في الأولى نماء وزكاة، وسمى الزيادة في الثانية محقا وسكتا. هو اللي يعني القابض الإيه؟ القابض الباسط. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والإيه؟ والأرض. ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إذا الآلة التي تأتي بها لتنتفع بها في مجالات الحياة، لو أنك احترمت قانون الصيانة مع الكتالوج، وكل ما حد يقول عليك انه طب شوف في الكتالوج ايه؟ هي تعمل ايه؟ هي تدور ازاي؟ الكتالوج مش شاطر، الآلة تؤدي مهمتها ولا ما تؤديش؟ طب وإن كانت المسألة بقى من غير منهج ومن غير كتالوج؟ سلسلة الدنيا تنتهي. كذلك لو أن الإنسان أخذ قانون صيانته من خالقه لاستقامت له كل الإيه؟ استقامت له كل الأمور. ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إذا فالأخذ ليس عملية جبروت من الخالق، وإنما هي عملية إيه؟ عدالة. ليه؟ قال لك لأن الله لم يؤاخذ المفسدين. ماذا يقول غير المفسدين؟ يقول قد معنا استوينا احنا المفسدين على نفسنا كويسه قوي. يقول يبني غير المفسد لان ايه؟ مفسد. يبني لنفسه راحتها وشهوتها ما دام الحكايه واحده. انما لازم يكون ايه؟ ياخذه من الله بما كان ايه؟ يكسب. وقلنا كان القياس يقول بما كانوا يكتسبون، لان مساله الحرام تتطلب انفعالات شتى. ضربنا مثل زمان ان انسان قاعد كده قدام اهله وقدام بناته وبيبص لهم على شكل جميل كده وبتاع مبسوط ويملى عينه منه. طب افرض انها اجنبيه وقاعده وهو عايز يبص لها عشان يتمتع بحسنها، ماذا يصنع؟ شوف كم ملكه بتشتغل بقى عايز يصنع، يقول لك لا ده فلان شايفني، لا دمها هتبص لي، لا انفعالات شتى. يبقى تدل على انفعالات ولا لا؟ انما صاحب الحلال بيعمل ايه؟ بملكة ايه؟ بملكة واحدة. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ البأس هي الشدة التي يؤاخذ بها الحق سبحانه وتعالى خلقه حين يعرضون عن منهجه. فبيقول أهل القرى اللي كذبوا دول أفأمنوا أن يأتيهم العذاب بغتة كما أتى قوم لوط وقوم وقوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب؟ مثل الدم حرام علينا. طيب ما الذي جعلهم يأمنون على أنفسهم أن تنزل بهم أهوال التي نزلت من سبقهم من الأمم؟ حين يتكلم الحق عن الأحداث، يتكلم عن الأحداث وما تتطلبه الأحداث من زمان ومكان، لأن كل حدث يعني فعل لازم له من إيه؟ من زمان، ولازم له إيه؟ من مكان. ما فيش حدث يوجد بلا زمان ولا مكان، يبقى كل حدث له زمان إيه؟ ومكان. طب المكان أهل القرى، والزمان يجي البأس إمتى؟ انك يلجنهم بياتا وهم نائمون، يلجنهم ضحى وهم يلعبون. تعبير تعبير الهي. قال لك لانه اذا كان الانسان في مواجهه الشمس يبقى له نهار ولا لا؟ طب وغيره المقابل له يبقى ليه؟ يبقى اذا جاء البأس على اهل قرية قد يجيئها نهارا ويجيء مقابل لها ايه؟ ليل. ولذلك قلنا دورة الزمن، معنى دورة الزمن ان احنا بنقول كل لحظة من اللحظات للشمس ايه؟ شروق وغروب. اذا ففي كل لحظة من اللحظات يبدأ يوم ويبدأ ليل. كل لحظة ما دام كل لحظة يبقى الذي عنده ليل المقابل له عنده ايه؟ عنده نهار. فيبقى المسألة أنت لا تأمل يا صاحب النهار أن تكون ليلا، وأنت يا صاحب الليل أن يكون. يبقى معنى ذلك ما دمت لا تأمل أي ليل وأي نهار. طب ده الليل ممتد امتداد ايه؟ لأن كل لحظة بيجي ايه؟ ولذلك لما تيجي تقول ايه؟ إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النظر، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. تقول له أي ليل وأي نهار؟ هو الكل له ليل وينتهي وبعدين يجي للكل نهار، ولا الليل والنهار خلف دائما؟ إذا فالله باسط يده دائما. ما قبضهاش أبدا، لأنه ما دام بالليل وبالنهار أي ليل؟ ليل من؟ ونهار من؟ ده في كل لحظة يبدأ ليل وينتهي ايه؟ إذا يد الله مبسوطة دائما لخلقه. أفأمن أهل القرى؟ أهل القرى اللي هم مين؟ الذين قال الله فيهم ولكن إن كذبوا فأخذناهم بما كانوا وما دام كذبوا يبقى ما أمنوش برسول مبلغ عن الله، وتبعا لذلك لم يؤمنوا بمنهجه يحدد قانون حركتهم تفعلوا كذا ولا تفعلوا كذا. يبقى إذا نهارهم إيه وليلهم إيه؟ ليلهم نايمين والنوم فقد الحركة خمت انتهى. طب النهار قال لك حركة غير مبدية وغير نافعة بل هي لاعب في الحياة الدنيا. يبقى كل من لم يسير على غير منهج الله يا ليل نايم يا نهار لاعب. فشباء التعبير أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى حتى الحركة بتاعتهم. طب الخروج معقول إنما في الحركة أنك حركة لعب مش حركة جد. هنا أفأمن أفأمن إذا رأيت مثل هذه العبارة وإنك تجد همزة وبعدها فيه وبعدها الفعل أفأمن أو أمن إنك في همزة بالصفاء والفاء تعقيبية والواو للجمع. طيب يبقى إيه المسؤول؟ طب إيه السبب كده؟ إيه اللي سبب؟ طب ده الفاء عايزة معطوف ومعطوف عليه والواو عايزة معطوف ومعطوف عليه بعدين الاستفهام دخل عليها. أأهملوا ذلك ورفضوا عنه فأمنوا مكر الله يعني الأشياء اللي يعني في القرى والأشياء اللي حصلت دي هم إيه نسيوه فنسيوهم دخل لهم يأمنون إيه أن يأتيهم بأس الله بياتا أو يأتي بأس الله وهم إيه وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله الأمن هو الاطمئنان إلى قضية لا تصيب مخاوف ولا متاعب. وقال فلان آمن آمن يعني إيه؟ يعني ما عندوش أشياء تتعب حياته. الذي يتعب حياة الناس إيه؟ أنك نوعين اثنين. النوع الأول أن يخاف أن تفارقه النعمة. هو في نعمة يوم يخاف لك إيه؟ طيب أو يفارق هو النعمة فيدع الله في كونه ذا نعمة تفارقه النعمة وذا حياة تفارقه الحياة. يبقى عمل ايه في القضية دي ايه يعني؟ قال لك الأمن إنما يتأتى ألا تفارق النعمة أو ألا تفارقك النعمة. كل قلق في الحياة يتبصر بهذه المسألة. فما دام المسألة كده النعمة إلى آخره العملية دي كلها يقول لك لله مكر فوق الأسباب. لأن واحد مثلا كنا نسمع مثلا في محيطاتنا ده فلان عنده مال لو الفقر جرى وراءه جراوان لا يلحقه. نسمع حاجات زي دي وبعدين الفقر دي ولا رهوان ولا أي حاجة. لا كده ما تعرفش جت ازاي؟ جت بإيه؟ بطموحات كاذبة. يقول لك بتضارب النهارده في البورصة بكذا لأن فلان ضارب ومش عارف إيه، يروح مضارب بكل الصبح يبقى ما فيش حاجة. ولا حمار حتى بيجيب. مش رهوان ولا حمار بيجيب. أفأمنوا مكر الله؟ ما هو المكر؟ إحنا نسمع كلمات حين ينسبها الله لنفسه يستعظمها، يقول يا سلام ربنا هينكر. ده المكر ده يعني عملية خسيسة. نقول له لا خد بالك القرآن لما جه يتكلم قال لك ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. إذا ففيه مكر خير. في مكر إيه؟ خير. ولذلك قال والله خير إيه؟ الماكرين. مأخوذ إيه من المادة؟ مكر. المكر ده أصله التفاف. والواحد منكم لو راح مثلا حديقة أو غابة ولا غابات يقول يجد شجر ملتف الأعصاب ملفوف كده يعني مجدول كده تشوفها تلاقيها إيه مجدولة بحيث لا تستطيع أن تنسب ورقة في أعلى إلى غصن المال مفتول. الورقة دي بتاعت ايه؟ من اصل الايه؟ من الاقسام ملفوفة على ايه؟ بتشوفوها كده في النباتات المتسلقة، نباتات المتسلقة فيها بتلاقيها مجدولة كده، غصن ده على غصن ده على غصن زي الحبل كده وبتاع، وبعدين طالع تقوم تلاقي ورقة فوق. ما تعرفش الورقة دي بتاعت اي غصن من دول؟ يا ترى بتاعت يا ترى بتاعت اكمل ما تعرفش. يبقى اذا المكر مؤداه ايه؟ انك انت تلف في المسائل، تلف فيها يعني ما تخليهاش ايه؟ واضحه. ليه؟ عشان تتمكن من خصمك، تتمكن من خصمك، تقوم تبين له حاجه هو ما يحسنش اليه، تقول له عاد اذا كان الانسان من البشر حين يبين لاخيه شرا ويحكمه فتنا يعمي عليه وجه الحق، وهل الانسان عنده العلم الواسع الاول اللي يتطلبه برضه اللي قبله من الخصوم هينكر ولا ما ينكرش؟ برضه هينكر. طب اذا كان هناك مكر وتبييت يبقى من مين بقى؟ يبقى من الاعلى الذي لا يكشف تبييته ابدا، ولكن يبيته لمن؟ لاهل الشر. يبقى ده مكر وخير ولا مش مكر ايه؟ ده مكر وخير. افامنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. طب تقول يا أخي لا يأمن مكر الله إلا القوم إيه؟ الخاسرون. طب الأنبياء أمنوا مكر الله ولا ما أمنوش؟ أمنوا مكر الله ولا ما أمنوش؟ أمنوا مكر الله باستفاءاتهم للرسالة. طيب إزاي إن ما يأمنش مكر الله إلا مين؟ إلا القوم إيه؟ الخسران. لك لان دي من ضمن منهجهم، من ضمن مين؟ من ضمن منهج المسلم، ان الذي يامن مكر الله هو الايه؟ هو الخاسر. وما دام ده من ضمن منهجهم يبقى ما يريدش السؤال عليه. افامنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون. اولم يهد للذين يرثون الارض من بعد اهلها، معنى يرثون الارض من بعد اهلها ان الارض كانت مملوكه لسواهم، وهم جم عقلهم. حين يستقر الانسان الوجود الحضاره في الكون نجد ان حضاره جاءت على القاب ايه؟ حضاره. ومالك جاء على القاب ايه؟ على القاب مالك. اللي بيجي على انقاض الغدة يسمى ايه؟ وارث. ما دام انتوا شفتوا ان كنتوا ورثتوا عن غيركم يبقى كان يجب ان يظل في بالكم انكم ما دمتم ورثتم عن غيركم فتاكدوا من ان غيركم سيرثكم. ما دام القضيه دي ما جاتليش الا بعد مين؟ من غير. يبقى انا اعمل ايه بقى؟ ما دمت قد ورثت الارض عن غيري يبقى لازم استقبل هذا الميراث بانه انا سيرثني غيري، ولا يمكنش يرثني غيري الا اذا ايه؟ انتهت دولتي او مت. اذا المساله دول، فيجب الا يغتر الانسان بموقع. ولذلك بيجي الواحد مثلا ايه في منصب كبير وبعدين هيجي واحد تاني بعده طلع ويجي واحد بعده ويقول له يا اخي لو دامت لغيره ما وصلت اليه، يبقى ادخلها على انها لا تدوم لك، لانك ما دخلتها الا انها لم تدم لمين؟ للي قبلك. ولذلك ان كنت قد احسنت الدخول الى وضعك والى جاهك والى منصبك فيجب ان تحصل الخروج قبل ذلك. يعني تدخل وانت في بالك ايه؟ في بالك انك انت خارج. اذا كنت هتدخل وفي بالك انك انت تخرج تقول يا صحيح لانني ما دخلت الا بعد خلوها من غيري، وما دام خلت من غيري يبقى من الممكن ان تخلو ايه؟ يوم يعمل ايه بقى؟ يقول لك زي ما قال الشاعر العرب، احذر ان تحصل الدخول في امر قبل ان تحاول ان تحصل الخروج منه. ولذلك قال ان الامير هو الذي ينسي اميرا يوم عزله. ان الامير هو الذي ايه؟ ينسي اميرا، مش يوم توليته، لا يوم عزله. إن زال سلطان الإمارة لم يزل سلطان فضله. حين يقول حق أولم يهدي للذين يهدي يعني يبين إيه الدليل إلى الخير أو المنهج. طب هو يهدي الذين هو أو يهدي مين الذين إنما هو يهدي للذين مش يهدي الذين لا يهدي بدل ما كان يجيبها مفعول يهدي الذين أم أن يهدي لمين للذين إيه الحكمة فيها دي أم أنك لأن الهداية دلالة على طريق يوصل للغاية الدليل الموصل للغاية قد تعود فائدته عليك تقول له اعمل كذا ولا اعمل كذا وفائدته ترجع لمين يبقى انت هديك لصالحي ام لصالحك لصالحك وقد تكون الهدايه بناء على فعل الخير لامر يعود على الهدى وعلى المهد الاثنين لكن اذا كانت الهدايه لا تعود الا لك انت ولا تعود على من هداك اتشك في هدايته لك يبقى اذا انت تشك في الهدايه والدلاله على طريق الخير اذا كان هذا الامر يعود على من يهدي او يعود على الاثنين يبقى في شك انما اذا كان الامر لا يعود على من يهدي وانما يعود كله لمين لمن يهدى يبقى اذا الذي يهدي متهم في شيء طب ده متى يتهم يتهم ان هديته لشيء فيه مصلحه لمين فيه مصلحة لك ولذلك الحق بيقول لو أنكم اجتمعتم على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في سلطان قبر مناقب عظمى ولو أنكم اجتمعتم على أفجل قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك قدر جناح بعوضة يبقى أنا لما أهديكم إلى صراط المستقيم من الذي يعود علي من صفات الكمال بهذا العمل أنا خلقتكم بصفات الكمال فيا فلم ينشئ خلقي لكم صفة من صفة الكمال زائدة عما هي لي إذا كل هداية راجعة إلى مين؟ راجعة إلى المهدي يبقى يهدي له ولا يهدي بس؟ طب قال لك يهدي للذين لصالح الذين أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أولم نبين لهم أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون الحق سبحانه وتعالى حين يتكلم عن المشيئة لو نشاء يحدد أسباب المشيئة بمعنى إيه؟ مش المشيئة بس مشيئة من ربنا كده لا لو شاء الله لهدى الناس إيه؟ جميعا طب ايه اللي منعه ان يشاء هدايه الناس جميعا ايه يعني ام قال لك لانه خلق خلقا مهديين بطبيعتهم لا قدره لهم على المعصيه وهم الملائكه وسائر اجناس الارض ثم خلق خلقا لهم اختيار في ان يطيعوا وان الاولانيه لما يخلق خلق مهديين كده اثبتت صفه القدره انه لا احد يستطيع ان يخرج عن مراد الله منه لكن لم تعط صفه المحبوبيه للمشاركه لكن اللي عنده اختيار في ان يؤمن وان يكفر وان يطيع وان يعصي ثم امن يبقى ده دليل على اثبات صفات المحبوبيه للاله يبقى اذا المقهورين على فعل اثبتوا القدره والمختارون الى الفعل أثبتوا المحبوبية للمشرع أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم لو نشاء أصبناهم لو أنش بذنوبهم كمين أداء جبروت بقى شغل جبروت لا لكن بإيه بذنوبهم ونطبع على قلوبهم احنا كنا تكلمنا في أول سورة البقرة عن كلمة الطبع دي الطبع هو الخاتم ختم الله ايه على قلوبهم ليه قال لك لان القلوب وعاء اليقين الايماني وعاء اليقين الايماني لما يجي واحد يحط فيها اليقين بالكفر، يقول انت عشقت الكفر ده وخليته عقيده عندك وحبيته، انا ساكون على مرادك ولذلك اكبر على قلبي، فلا يخرج ما فيه من الكفر ولا يدخل فيه ما خرج عنه من الايمان. مش انت عايز كده وحبيته؟ وانا على مرادك يا سيدي اكبر على قلبك بحيث ايه؟ لا يخرج ما فيه من الكفر ولا يدخل ما هو خارج عنه من الايمان. وده مرادك ولا مش مرادك؟ لانك انت ما دام ثبتت ووضعت في قلبك قضيه يقينيه باي عمل من الاعمال، دي مش اصول الايمان. اصول الايمان ان تخرج ما في قلبك من اي اعتقاد، ثم تستقبل الايمان بالله وتستقبل الكفر، تشوف اللي هو الرايه وتدخل ايهما ترجح. لكن ان تظل انت وفي قلبك الكفر ثم تبحث قضيه الايمان، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، قلب يؤمن وقلب لا ايه؟ وقلب لا يؤمن، هو قلب واحد. والقلب الواحد ما ينفعش يبقى حيز، والحيز قلنا ما فيش فيه تداخل لايه؟ للمحيز فيه. احنا لما بنيجي نيجي لازاله فارغه، احنا نقول عنها انها ايه؟ فارغه. اللي يدل على كذب الكلمه دي اننا لما نحطها في المي تنطق بقلب، ما ينزلش ميه الا اذا خرج منها الهواء، تبقى ما حدش فرق. هي فيها اشياء بس هي مش ايه؟ مش مرئيه لنا، لانها لو فرقه لازم تتطبق. طبعا كلكم خدتوا التجربه، اللي جاب مثلا صفيحه وحطوا فيها بعض الماء ثم وضعوها على موقد فغلي الميه اللي فيه، معنى غلي طلع منها بخار، البخار عمل ايه؟ ملا الصفيحه خلاص؟ وبعدين تسد الصفيحه ثم تنزل عليها ماء ايه؟ بارد. الماء البارد عمل ايه؟ كثف البخار اللي كان ملء التجويف، فيعمل ايه؟ ينزل ويستاهل. يبقى الباء اللي كان مليء البخار فضي ولا ما فضيش؟ تروح للطباخ على طول. اما كانتش ليها صلابه تستطيع ان تمنع الضغط يبقى ما تنفعش وياه. فالقلب كذلك له حيز، الحيز ده ان دخل فيه الايمان بالله ما يسعش الكفر، وان دخل فيه الكفر ما يسعش الايمان. يبقى العقل ايه؟ يطرح قضيتين خارج القلب ثم يدرس هذه ويدرس هذه، فالذي يسمع له القلب بالدخول الى المقلب. اما ان تناقش قضيه الايمان بيقين قلبي في الكفر، هذه عمليه ما تؤديش الى نتيجه. اولم يهد للذين يرثون الارض من بعد اهلها ان لو نشاء اصبناهم، يبقى هي المساله مش جبروت، ماذا بسبب بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. فهم لا يسمعون، طب ما دام لا يسمعون انا بتكلمهم ليه؟ اما قال لك لا يسمعون، السماع المؤدي الى الاعتبار، كانه لم يسمع، كانه لم يسمع. تلك القرى نقص عليك من انبائها. هذا هو المراد في سرد القصص بالنسبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فاذا ما حدث لك من اممك شيء من العناد والاصرار والمكابره، فاعلم انك لست بدعا من الرسل. كل رسول قابلته هذه الموجة الإلحادية من القوم الذين خاطبهم. وإذا كان كل رسول يأخذ حظه من البلاء بقدر ما في رسالته من العلائم، أنت لازم تأخذ بلاءات الرسل جميعا. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات، زي ما قص لنا، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. يبقى ديك قضيه عامه ودي قضيه خاصه لمين؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم والقرى المحيطه بمين؟ المحيطه بمكه. وما وجدنا لاكثرهم من عهد. والى لقاء اخر ان شاء الله.